من القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين، ونواصل الرحلة ومعنا ديوان الشاعر السوداني التيجاني يوسف بشير، رائد التجديد الشعري وباعث تيار الرومانسية في الشعر السوداني الحديث. يقول التيجاني في قصيدة عن الخرطوم: مدينة كالزهرة المونقة تنفح بالطيب على قطرها، ضفافها السحرية المورقة يخفق قلب النيل في صدرها، تحسبها أغنية مطرقة نغمها الحسن على نهرها، مبهمة ألحانها مطلقة رجعها الصادح من طيرها، وشمسها الخمرية المشرقة تفرغ كأس الضوء في بدرها، أحنا عليها الغصن الفاره ظللها العنقود من حاذري، وهام فيها القمر الرافه يعزف من حين إلى آخر. قصيدة ألهمها مبدع يراعة الفنان والشاعر، مدينة السحر مراح العجب ومغتدى أعينه الساحرة، تنام فيها حجرات الذهب على رياض نظرة زاهرة، أضاءها الفجر فلما غرب أضاءها بالأنفس الناظرة، وحفها الحس بما قد وهب وزانها الحب بما صور. يا للغرير الحلو من ذا أحب ريا لذاك الظبي من ساور. ماج بها الشام ولبنانه والمدن الرائحة الغادية، طوقها بالحب غلمانه وغيده اللاعبة اللاهية، أطفى عليها الحب فنانه وزانها بالأعين الزاهية، فيا لذياك وما شانه يعانق الجنة في غانية، مدينة وقعها العازف على رخيم الجرس من مزهره، ذوب فيها الوامض الخاطف سبائك الفضة من عنصره، وجادها المرهم والواكف بالكوثر الفياض من أنهره، وهام فيها القمر الرافه يعزف من حين إلى آخر قصيدة ألهمها المبدع يراعة الفنان والشاعر. وفي قصيدة عنوانها قلب يكشف الشاعر السوداني التيجاني يوسف بشير عما يملأ قلبه من هواجس ومن ظنون ومن شواغل، كما يبوح بأسرار أحاسيسه وعواطفه عندما يقول: راح يروي صداه من نفحات العطور، يهيم تبغي يداه قطف جني الزهور، يهفو لورد الشفاه وأري نحل الثغور. قلب كقلب الحياة بين حنايا الأبد، تحد منه الجهات لكنه لا يحد، يرد صوت الرعاة مجلجلا كالرعد. قلب رمته السنون بين مراق الجبال، ملأ فضاء الظنون ملأ سماء الخيال، تنال منه العيون ويصطبيه الجمال، دنيا تغيم السماء فيه ويهمي المطر، ويح البحور الظماء ترشف ضوء القمر، ينبوع ري وماء يصدى فيا للقدر، جنى عليه النماء أثمر حتى انقطف، كم ذا أثار الدماء وكم بروحي نطف، صوح إلا ذماء وغاض إلا نطف. يا قلب لا كالقلوب يدفق منك الألم، ترمي وراء الغيوب عينا تحس العدم، ينهل منك الغروب وتستفيض الظلم. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.